ووهبنا لداود سليمان. وقلنا ان من الصدق الجميلة ان داود وابن سليمان اول حديث عنه في القرآن كان في سورة البقرة لما قالوا لنا عايزين ملك عشان نقاتل، وبعدين جه قال لهم آية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه الى اخره، وبعدين سيدنا داود قتل الظالم الجبار جالوت. ادي اول حديث في داود. واخر حاجه في سوره صاد ووهبنا لداود سليمان. وبرضه سيدنا سليمان اول ايه تتكلم عنه برضه في سوره البقره، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك. واخر ايه تتكلم عن سليمان اللي هي ايه سيدنا ربيع ده، ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جميعا. بعدها ما جت سيدنا سليمان، وبعد كرسيه جميعا سوره صاد وبعدين فوهبنا لداود سليمان. الوهب هو عطاء بلا مقابل، عطاء بلا مقابل. فالله بالخلطة كلها من الشكل السيئة وهبنا، قال لك أبوه ذاتا ولكن الصفات كده بقى، كل يبقى ملك وكان يبقى كذا وكان يبقى كذا وكان يبقى كذا. لا دي فيه ووهبنا لداود سليمان. ولذلك الذين يطلبون الأشياء على غير مظانها من الأسباب يطلبوها بالهبة، وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني بيعملش لها فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولذلك كان كبير السن ولا مش كبير؟ كبير السن. يعني الاسباب الماديه اللي هو فيها فضوله عشان ينجب وامراته عاقر ومش عارف ايه، قالوا لا ده لي هبه، دي مش في القانون بقى ولا بالسبب، ده لي ايه؟ ده لي هبه. الله لما ربنا قال له طب هنديها لك كده ابوه قال الله يعني هبه، ده المرأة عاقر خلاص اتضرت سن الناس وانتهت المساله وانا بقيت بقى. قال له كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. هذا من الاسباب يا اخي. اذا الحمد سبحانه وتعالى حين تتكلم عن هبه فيه شيء بالاسباب، وان كانت الاسباب ذاتها هبه بس الاسباب هبه عامه. لكن ما يسمح ذات الاسباب الخاصه دي اسمها ايه؟ الهبه بقى. ووهبنا لداوود سليمان. نعم العبد. الله. نعمة جت هنا مدح. المدح هنا جاء بالصفة العقدية في العبودية، يعني انه عبد كويس. عبد منين؟ عبد الله. احنا قلنا زمان كلمة عبد وعبودية كلمة منطوطة عند الناس. طيب قال لك هي صحيح وله الحق في كتبه. ليه؟ لأن العبد من البشر يعطي خيره لسيده، ولكن العبد لله يعطي خيره الله. العبودية دي ايه بقى؟ ده العبودية عز. أقول نعم العبد. قلنا امبارح ربنا لما تجلى على رسوله بالنعمات والإسراء قال ايه؟ سبحان الذي أسرى بمين؟ بعبده. يعني العبودية المصر هي اللي جابته ايه؟ جابته الحكاية. ولذلك ولله المثل الاعلى. ما يكون راجل قصه او معلم في صنعه ولا حاجه وعنده صبيان. اللي يمشي من الخضوع له والخدمه المخلصه لا يبن عليه بمواهبه. واللي يعمل بقى يعمل مواد يظن عليه بايه؟ بمواهبه. يبقى ايش خلف البشر بيعمل كده؟ اللي يعمل عليه كده يدرس بيه ايه؟ خصوصيات وجود كان ان ربنا سبحانه وتعالى يعمل ايه؟ يبنيه للعبوديه لله ولا تسخير بيته. ولذلك اذا مدحت نعم العبد، نعم العبد مع انه ملك وملك نبي جاب كلمة ايه؟ كلمة العبد. نعم العبد. ثم بين لنا مناه المسح بالعبودية انه اواب. أواب يعني إيه؟ يعني رجاع الى الله. افرض ان نفسه هذا تاكل لان نفسه عمله ويرجع له الى فين؟ الى الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى في اياته يقول ايه؟ انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب. بجهاله خطط شرب وقعت المسائل دي كده مش بيرتب لها وقع وبمجرد ما يعملها يندم ويتوب ويضع الى الله. فاولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار اولئك اعتدنا لهم عذابا اليما. احنا ضربنا مثل زمان وقلنا كان زمان بيروح البعثات في باريس وبرلين ومش عارف ايه، كانت باريس هي اللي مشهوره في الايه. ففي واحد راح البعثه مثلا وغلبان على الازدحام ولا في الحرس شيء ولا ولاد على حد شعره يطلب علم يعني، وسكن في بيت زي الطبيعه. وبعدين وهو بقى بالليل كده نايم في حاله، بنت من فاسده بتوع البيوت دخلت عليه بقى في جينيسا ومش عارف ايه الغلط ده. فهيب اني وقعت عليه المعصيه وعملها بجهاله وقالوا ما فرحت بيه في دليل يخاف لحد يعرفه، ولما تمر على ذهنه كده يزعل، ولما تمر على ذهنه يزعل يقول لك ربنا يقول لك خد حسن ما دام زعلت اللي عملته معصيه خد حسن الله. وبعدين واحد ثاني غير مقابل بقى قالوا له انت هتروح بعثه يا عم باريس بقى، تقول ايوه يا عم بس انا عايز اروح لفلان كان قبل بسنتين هناك عايز اخد منه العنقود بتاعت الليل الخرايط. عمال يخطط من هنا يمكن الطياره تقع بيه ولا البكره تغرق. اخوه ده اسمه ايه؟ بيخطط للمعصيه. وبعد ذلك اللي يعمل معصيه ويفرح بقى كده ويقول لاصحابه اما سيرنا الليله دي سهره بقى ايه، ويقعد يتشبك وواحد بيداريها على نفسه وكل ما تيجي شريطها يزعل. ابو ده اواب. ده ايه؟ اواب. مش قايد يعني مش مره، لا ده كتير. واواب الناس رجاع الى الحق. فكانه لم يفرح بالمخالفه وانما ندم عليها ولحق نفسه وراح لمين؟ راح لربه. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد. العشي يعني ما بعد الظهر للمغرب. طيب عرض عليه، انتوا عارفين العرض يعني ايه؟ لما يعرض عرض عسكري بيعرض عليه لصاحب اللي هيعرضه قدامه يقفل ويمر عليه. أهو كده إذ عرض عليه بالعشي الصافنات، الصافنات جمع صافن، والصافن هو الجواد العريق. ساعة ما يقف تلاحظوها كده في الجياد العربية الصميمة، ساعة ما يكون واقف ما يقفش على رجليه الأربعة، يقف على ثلاثة ويخلي الرابعة فوق ويقف على الحافر كده. هذا اسمه ايه؟ الصافن. والجياد جمع جواد، والجواد هو القوي السريع، القوي السريع. طيب اذا عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد زي ما احنا بنعمل، رئيس الدوله يجيب الجيش ويستعرضه ويجيب الدبابات. طيب فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي. أحببت حب الخير. الخير هنا قالوا أنها الخير، لأن النبي قال إيه؟ الخير معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة. وخير ما ربيت فرس تمسك عنانه حتى تسمع كل صيحة تطير إليه. ولذلك لما الحق جه قال استعدوا للكفرة اللي شايفين مناهجكم واعدوا لهم ايه ده ما استطعتم من ايه من قوة دي عامة بقى بس خاصة رباط الخير ومن رباط الخير ترهبون من يعبد الله وايه اعد الله. ومن الاشياء اللي تهزني ساعة ما يمسك الخير دي من العدية من رباط الخير خير مربوطة للجهاد من نجد ان الحق سبحانه وتعالى ترك الجواد هو الوحدة في القوة في العالم كله. يقول لدي قوة كذا حصان لدي قوة كذا حصان يعني اذا هو ايه مقياس القوة. ولذلك واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط ايه ترهبون به عدو الله وايه عدو الله. فهو لما عرضت عليه الخير قال انا بحب الحكاية ليه طب صدر عن ايه خيلاء عشان تبقى قالي جاجياد وتبقى فوق السماء. وانا احببت حب الخير حبا صادما عن ذكر ربي ذكر ربي ومنهجه وعايز عن القوة تستطيع ان تطلب ايه ان تطلب منهج الله في ايه احببت حب الخير حبا صادما عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب توارت بالحجاب هنا حين يأتي الفاعل مستور يبقى لازم يكون له مرجع الأول. إذا أنا رجل فأكرمته يعني أكرمت مين الرجل. طب هنا إيه اللي حتى توارت ما فيش حاجة هنا أم قال لك توارت بالحجاب مشكورة في إيه في الشمس حين تغيب في الشمس حين تغيب. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى تألو العرض عرض عرض إيه الشمس وإيه فقال إن الصلاة فاتتهم صلاة العشية فاتتهم نعم أدوا ردوها علي ردوا إيه علي الخير العرض ماشي كده ما أنا رجعها إيه رجعها ثاني فطفق طفق يعني إيه شرع في كذا طفق يعمل كذا يعني شرع فيه فطفق مسحا بالسوق والأعناق. السوق اللي هي القوائم والأعناق اللي هي العنق اللي فيه معرفة ودي عادة تضمير الخير في الحتتين دول يوضب سوقه لأنها إيه أداة الجنش وهي حمل الذكر وحمل الفضل وحمل الدفاع وحمل كل حاجه يقول اسمها ايه يضمها فاتفق مسحا بالسوق والاعناق يعني سوق منها اراد ان يكرمها بهذه الايه بالعمليه فاتفق مسحا بالسوق والاعناق. الناس بقى دخلوا وقال لك لا ده هو كان عايزينها يعني يقتلوها وقاعد يمسح يعني يذبحها لانها لهته على ايه الشمس. طب وهي اللي لهته ولا انت اللي لهيت الدنيا كلها؟ فاصلهم بها اباحة تذبحها لعشان كده هي اللي لهتها ده انت اللي لهيتها انت اللي شغلتها. طبعا كلام كده يشبعه له في الاسرائيليات والعجيب ان في الاسرائيليات اشياء تقبح في نبوة الانبياء في بني اسرائيل كتير قوي. قعدنا نبحث عن الحجه في الانبياء واللي يقعدوا يتاعوا فيهم وده قاعد بيرتب وعمل وده مش عارف ايه وده عندها ايش الحكايه دي وده اتجوز اوريا وده بقول له ايوه لان الذي يشرف على نفسه وهو تابع لدين يريد ان يلتمس في من جاء له بهذا الدين شيء من النقيصه عشان يقول لها كلمه يا عم حصل كذا يبقى ادي السبب بقى فاتقى يعني شرع مسحا بالسوق والاعناق. ولقد فتنا سليمان احنا قلنا ان الفتنه معناها الاختبار والفتنه في ذاته مش مكروه السقوط فيها هو المكروه. اختبرناها نجح يبقى الفتنه وحشه وحشه تبقى هي وحشه عند مين؟ عند الاسم. ولقد فتنا سليمان وقلنا الفتنه في الذهب مصروف من موالد وعايزين ذهب ابريز صرف يقولوا دي من المنطقه ويضرب الذهب فيها يوم يسيح ويقعد يتكتب كده كل ما يشك ويتكتب فين في ايه العنصر الاخر من الذهب لحد ما يبقى ايه نضار خالص. اذا فالفتنة اختبار عشان تصليم الجيد من الرفيق. كذلك الفتنة في الناس. ولقد فتنا سليمان زي ما فتن ابوه في الايه في مساله التصور المحراب. ولقد فتنا سليمان طب ايه يعمل ايه والقينا على كرسيه كرسيه اذا فيه كرسي من انت عند العرش بتاعه يبقى على كرسيه جسدا. ما هو الجسد؟ هو قال ابن الكاهن لكن اذا كان جسد زي ما احنا نقول ده جثة مفيش فيه روح. والقينا على كرسيه جسدا او العلماء بقى والقينا على كرسيه جسدا ثم انا قالوا ان داود كان له سليمان وتخلف ولد ثاني الولد ده كان ساسي زيد نوري فحتى عمل انقلاب على مين؟ على سليمان. ولما عمل انقلاب على سليمان ظل ملك مده طويله. وبعدين لما حد يريد سليمان اقصد عليه انقلاب اما ربنا جعل هذا الولد الطاغية على كرسي عرشه بالسكن هامدة لا تتحول. يعني هو بيسيطر يسيطر على ملك ما يقدرش يسيطر على نفسه اسمه جسد. وبعد ذلك حركت عليه وعجلته فقتلته وجيه مين سليمان مطرعه. ادوى الشيء الثاني ان سليمان كان عنده جوارير فقال انا ستمر الليله على 70 جاريه واتي من كل جاريه بولد فارس يركب فرسه في سبيل الله. يبقى المساله كلها خير ولا مش خير؟ لكنه لم يقل ان شاء الله فمحدش من الجوار ولد ابدا الا واحده ولد الجسد ملوش ولا تصرف ولا اي حاجه لانه ما قالش ايه. ولذلك يقول ولا تقولن ايه لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. لما يجي الفلاسفه يحللوا يقول لك انت بتقول اعمل كذا غدا اضمنت نفسك غدا؟ انا غدا ساقابل فلان واكلمه في الشيء فلان واعمل كذا. انت ضمنت نفسك؟ ادي واحده. طب ضمنت اللي هتكلمه ده يكون موجود؟ ادي الثانيه. طب ضمنت ان السبب ما يتغيرش؟ طب ضمنت ان كل دي موجوده وعدم صحتك ما تساعدكش تقابله؟ يبقى انت تحكمت في شيء لا تملكه عنصرا واحدا من عناصره. طب ما ترد المساله الى الله وتقول ان شاء الله عشان ما حصلش يبقى براك عن الكذب. يبقى راح معك ان تكون كاذبا. تقول ان شاء الله لما ما يحصلش ولا يعني يبقى بيعملها زي يكون كرامته من تصيانه لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الايه. فلما الحقوه وحاق اخره وهي الجري ونخلفه كلهم. يا سلام لا يظهر ان مسألة كل ملك نبي يعني ملك الجن وملك مش عارف ايه يعني يظهر المسألة يعني برضه لبسيته شوية. فما قالش ان شاء الله فجزاه الله لان ما تحملش ان ولد وتجيب جسد مالوش ايه. طيب ادي الثانية لا ده في حاجة ثالثة. ايه الترتيب؟ قال لك الجن اللي تميز سليمان بانه يعملون له ما يشاء خلف سليمان ولد. قال لك ده الولد ده بقى لو عيش لو عاش هيعمل فينا ايه اللي ابوه ايه؟ اللي ابوه عمله فينا. وما دام هيعمل فينا الا ملوك احنا الايه؟ نموته. فسليمان جري فخاف عليه فبدات السحاب فوق له وحط الوجه بعيد عنه. فيبقى اكن سليمان عايز يفر من قدر. وألقينا على كرسيه جسدا. قالوا وألقينا على كرسيه جسدا، هو نفس اللي مات مش ولد وهو هو نفس. ازاي؟ أم قال لك سليمان الإنسان العادي بيتحكم في جوارح نفسه. معنى أنا قاعد أقوم، عايز أقوم، أقوم ولا ما أقومش؟ أقدر أقوم، عايز مثلا أقوم وأضرب واحد قلم، عايز أقوم بإيد واحد بلسان أشكم واحد أمدح واحد جواري بتسيطر على إيه؟ جرت. الله يعطي في الإنسان مثل عشان يقرب المسألة المتعلقة بالحق في إطار ولله المسألة الأعلى. إذا كنت أنا لما أحب أقوم بقوم، طب أنت تعرف كم عضلة بتحركها عشان تقوم؟ ما تعرفش. طب كم عضلة بتحركها عشان ترفع إيدك كده؟ كم عضلة بتحركها عشان تنفع كده؟ كم عضلة بتمسك البتاع كده؟ بقى الأنامل زي تمسك إبرة، إبرة ماسكها كده والأرض ماسك إبرة. ايش قال لك؟ شوف بقى انت بتقول لك يقوم يعمل زرار كده بتاع تتفتح، زرار كده بتاع تتفتح كده، زرار كده تنزل تحت، زرار كده تقبض على الحاجة، زرار كده يشيل. قال لا ده انت عشان يحرك الرضا عشان يجي الحاجه عملت كده زرار. طب انت لما بتحب تعمل العمليه دي كده زي الدوسه كده اهو يتحرك كده اطبع الله جوارحك من الله كده بمجرد ما تعود شيء تعمل بس دي بالذات ما فيه يقدر يسلب الحكايه دي منك تيجي تحرك كده كده مش تبقى بالذاتيه بقى يبقى موهوبه ولا لا؟ موهوبه. فاذا كان العبد بمجرد ما يريد حاجه يعملها، هل هو لما عدل حاجه قال ايده اتحركي يا عضله فلانيه اتحركي؟ ما قالش. ده مجرد ما يريدها يوم لما يقول لك ما يقول لك ان ربنا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. ما تستعجلهاش بقى، ده انت مجرد ما قلت لك قوم وربنا بيقول لها قوم انت ما قلتش مجرد طبيعي قلت لما هي مش مطاعه ليك. انت لما تسال تستجيب لك، انما ربنا لما يقول تستجيب والجرب ريحك من الكلمة لما مش هتجاوبك ولا ولا ولا هتستعجل. نعم. يبقى للإنسان بإرادته تصرف في جوارحه ما دام الله وهي ليست ذاتية إلا إن ربنا يسلبها وما يقدرش يحرك كده. هذه واحدة. طيب مش يبقى على جوارحه بس وعلى جوارحه. تعالى واذكره. هنا تعالى اعمل زي الله يتصرف في غيره. يبقى مراده تعدى ذاته الى ايه؟ الى غيره. طب غيره من اللي حواليه من الانس. طب وغيره من الجن كمان. تعالى يا جن اعمل كذا، يا جن اعمل كذا، تعالى يا طير يا بشار. الله. فايه ايه السلطه دي؟ بقى خرج من سيطرته على جوارح ذاته الى جوارح غيره من الانس، الى غير جنسه من الجن، الى اشياء الريح يسخر الريح تمشي. الله، ايه الحكايه دي؟ يبقى دي معناها ايه؟ معناها انه استعلاء في التسلط والسيطره على جنود الله. يمكن يجي بقى له دخل الايه؟ في نفسه. قال له يا سليمان المساله دي مش بالذات دائما. انا اقدر اخليك لا تقدر لا تسيطر على نفسك ولا على اللي حواليك وامسيك جسدا. فمرت عليه لحظه قعد كده لا يقدر يأذي في الايد ولا يقدر يقبل امر ولا بتاع، فعايز ان ايه انها ليست ذاتية فيه ولكنها موهوبة له. وما دام موهوبة له هذا الملك العظيم ده ممكن ينتهي لأعد من بعده، يبقى لازم تشعبط دائما في من ملكك هذا الملك. اوعى تتخلى عنه. ولذلك ركب البساط مره والريح ماشي بيه كده، فخده يعني ان هو يعني البساط ماشي بيه، البساط ماشي بيه ايه يعني؟ قام البساط ميل كده وهيوقعه. قال له اتعبني يا بساط. قال له امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. ولقد فتنا سليمان، فتناه باننا ملكنا له ملكا زي لا يكذب الا بس ما مش عايزين تعمل علم بقى ربنا ما يكذبش كلام. وسليمان ولا الانسان ولا لا؟ كلا ان الانسان لا يرى ان راه استغنى. فبده يثبت لنا الانسان تملك في جوارحه، وبعدين تملك في حواليه، وبعدين تملك في جنس اخر وهو لا. لكن ذلك بدليل ان الله سلم والقاه على كرسيه جسده، لا امر له ولا نهي ولا اي حاجه. فلما فيه بالمساله دي هذا ورضع الى ما كان عليه بعد بس التجربه اللي شافها. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم على أبوك. لما عرف الكلمة الأساسية اللي هي العيلة. طيب الرسل دي اللي فوق كده قال لك اه. ودي في العيب فيها ايه؟ العيب أن يصحح لي المشرف. إنما أن يصحح لي الأعلى ده دليل على أن عنده يعني كبير أوي يصحح. بس ربنا اللي صححه وأنت اللي صححه. لذلك لما سيدنا محمد رسول الله ربنا يعدل له حكم. لما تحرم ما احل الله لك عبث وصلنا لك له لمشكله؟ نقول له تعالى من الذي عدلنا له؟ وهل يستنكف الانسان ان يعدل له ربه؟ ان يستنكف ان يعدل له ربه؟ طب ومن الذي اخبركم ان الله عدل له ربه؟ مين اللي قالته؟ واحد ثاني جه من ورايا كده وقال لي ده حصل كده، ده اللي قلته. وانا لا اقول الا ما يكون شرفا لي. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. هذه الايه تعطينا لقطه من لقطات سيدنا سليمان على نبينا وعليه افضل الصلاه والسلام. ولسيدنا سليمان في قصصه لقطات متعددة، كل لقطة تمثل عبرة من العبر وعظة من العظات وموقفا من مواقف سليمان على نبينا وعليه السلام في أمر دعوته. وأول لقطة في القصة مع أبيه داود حينما حكم في الحرث. الحرث معناه الزرع، والزرع كان لرجل جاءت غنم آخر فأكلت الزرع. فحكى الله قصة الحكم الذي حكمه داود أبي سليمان، والأمر الذي انتهى إليه الحكم من الاستدراك على حكم داود من كلام سليمان. وصوب الله سبحانه كل الحكمين، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، والمراد بالحرث الزرع. إذ نفشت فيه غنم القوم، يعني انتصرت الغنم فأكلت الزرع. فلما عرض الأمر على سيدنا داود قضى بأن يأخذ صاحب الزرع الغنم. فلما خرج القوم قال سليمان ماذا قضى أبي داود؟ فقالوا له قضى بكذا وكذا. فرد الأمر وقال لا، إننا نعطي الأرض ليزرعها صاحب الغنم حتى يأتي بزرع جديد، وصاحب الزرع يأخذ الغنم إلى أن ينضج الزرع، ثم يرد كل واحد إلى حقه. فقال الحق وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. يبقى كأن الله الذي شهد الموقع ألهم سليمان صحة الحكم ليستدرك على أبيه داود. فانظروا كيف كانت قداسة كلمة السماء مع كلمة أهل الأرض. فلما حكم سليمان بالحكم الجديد قال الحق لداود ولسليمان وكلا آتينا حكما وعلما. إذن فاستدراك هيئة تحكم على هيئة حكمت ليس عيبا في الأولى، وإنما هذا فهم فهما وذلك فهم فهما آخر استدرك به. ولذلك نقول فيه استئناف، الحكم فيه استئناف. الحكم الاستئناف يطعن في حكم الابتداء أو حكم النقد يطعن في حكم الاستئناف؟ لا، بل بدا للحكم الذي للأعلى شيء فات صاحب الحكم الأدنى، فلا غضاضة في إيه؟ في هذا. ولكن حين نستعرض القصة نجد المفسرين لم يظهروا لنا حجة داود في الحكم وحجة سليمان في الحكم. بالاستقراء قلنا الزرع كان قديما ليس هناك أرض محكرة مملوكة للناس، بل ينصرون الزرع في أي حتة ويطلع منها السماء، والسماء هي اللي بتروي فما كانش فيه تملك حقوق، انما اللي يسبق الى حته ويبذر فيها بعد كده يبقى ياخد الزرع بتاعه. يبقى اذا الملكيه كانت لايه؟ للزرع فقط، ما فيش ملكيه للايه؟ للارض. فلما جاء داود حكم هذا الحكم بناء على هذا، ما دام الارض مش مملوكه لصاحبها لصاحب الزرع يبقى هي المسألة زرع وغنم، خلاص كويس كده. لكن سليمان قال إن مدام الزرع انزرع صار زي ما احنا بنقول وضع اليد، وضع اليد يبيح الملكية في الله، فأبقى لصاحب الملك ملكه في الأرض، وبعد ذلك أخذ الغنم أعطاها لصاحب الأرض وأمر صاحب الغنم أن يزرع الارض. فاذا نضج الزرع يبقى كل واحد له ملحظ ولا لا؟ هذه معنى قول الحق فكلا اتيناه حكما وعلما. اللقطه هذه الجديده هي الفتنه التي وقعت مع سليمان. اولا نحن نعلم ان الفتنه في الاصل هي صهر اي كميه من المعدن النفيس لننفي خبثه من المعادن الدنيئه، يعني نقعد نشهره بالنار لحد ما يعمل ايه؟ ينفي الادنى ويبقي الاعلى. واصلها في صهر الذهب. الحق سبحانه وتعالى حينما سمى كل شيء فتنه مبني على الفتنه عند العرب، والفتنه هو الاحراق. كان الاحراق بنحرق المعدن علشان نطلع منه الايه؟ ودي بقية في الحديد، لما يجي يصفوا الحديد عشان يعملوه بقى صلب صفح يقوم يحطوه في ايه؟ في النار، يقوم يطلع حاجات منه خبيثة مش من المعدن اللي هي تضعف صلابة الحديد، يعني يطلع كده شيء. وكانوا يصفوها عشان تقوية الايه؟ تقوية الاجسام، ويعملوا منه العنصر الحديد اللي فقط الانسان ايه؟ يعمله. ولكن الفتنة لما كانت إحراق الشيء الإبدائي لتنظيف الجيد من أصناف الرديء أطلقت على مطلق الامتحان. الامتحان اللي بيحصل إننا بدنا نشوف اللي ناجح من اللي ساقط، يبقى معناها بناخذ كلمة الفتنة بتاعت الإحراق دي ونعملها إلى كل ابتلاء يحدث منه تمييز خير عن إيه؟ تمييز خير عن شر. الفتنة لو نظرت إليها لوجدتها شائعة في خلق الله جميعا، فكل واحد من الخلق فاتن ومفتون. بمعنى إن واحد غني وواحد فقير، الفقير ابتلاء وامتحان وفتنة للغني، والغني ابتلاء وامتحان للفقير. إزاي؟ قال لك الغني يبتلى بالفقير أيضن من نعمته عليه؟ أيحتقره لفقره؟ طب والفقير قال لك هيبقى ابتلاء للايه؟ للغني، هيديله ولا ما يديلوش؟ الله، يبقى اذا كل واحد منهم فتنة لمين؟ فتنة للثاني. ولذلك يقول القرآن وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الصحيح فتنة للمريض والمريض فتنة للصحيح. فتنة المريض للصحيح انه يشوف صحته كده كده ولا يرضاش بقدر الله فيه ويحسده ويحقد عليه لانه اقوى منه ولا اجده. والثاني اللي هو الصحيح فتنته في المريض يحتقره لمرضه ولا يعينه بايه؟ بعافيته. يبقى ده فتنه لده وده فتنه لده. والجاهل والمتعلم ده فتنه لده وده فتنه لده. والرسل ايضا فتنتهم في انهم يفتنون بالكفار والكفار يفتنون بهم. يبقى اذا كل واحد مفتون وكل واحد ايه؟ وكل واحد فاتن. بس الشاطر هو الذي ينجح في دور فتنته، في دور فتنته. لما قال الحق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، قعدنا نفهم كلمة بعض دي أتحيز تشخصا في شخص؟ لا، البعض هو جزء من كل متساوي، وده مبهم. فإذا رفع الله بعضنا على بعض، طب أي بعض رفع وأي بعض رفع عليه؟ احنا اللي بنفهمه بس في سطحية الفهم الفقير والغني، وده اتخذنا خدام. نقول له لا، كل واحد بعض مرفوع وكل واحد بعض مرفوع عليه. فالذي يتميز بصفات هي صفات خير يبقى مرفوع، واللي فقيره يبقى مرفوع عليه. طيب ما دام واحد مرفوع واحد مرفوع عليه، يبقى اذا الناس كلهم سواء. وده جت كلمه بعض. الايه الثانيه اللي بتشرح دي بتقول ايه؟ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. الله، ازاي يعني؟ ام قال لك انت بتنظر برضه للفقر والغنى بس، ما نظرتش ان لكل واحد مجال. وما دام لكل واحد مجال، يبقى المجال الذي ينجح فيه انسان يبقى مرفوع فيه، والمجال اللي مش يبقى مرفوع عليه واحد تاني. فالذي لا يقدر على العمل لنفسه ما يقدرش، يقول ييسر له واحد يقدر يعمل. يبقى الذي قدر على العمل مرفوع الان فيما يتطلب الطاقه والعافيه، والاخر مرفوع. لكن افرض اللي هو ما يقدرش يعمل ده عالم، وإنسان كويس له رهن دوك لما يحتاج له، يبقى هذا مرفوع عليه وذلك ايه؟ مرفوع. يبقى كل واحد في الدنيا لو نظرت الى مواهب الحق واستطراق الصفات وجدت كل واحد في كون الله مرفوع ومرفوع ايه؟ ليه؟ قال لك علشان ما فيش حد ابن ربنا، ما بينصر مواهبه وبينصر فضله على الخلق. لماذا؟ قال لك لأن الله لو جعل إنسانا مجمع خير ومجمع فضائل محدش يحتاج لحد. والله يريد أن تتشابه أيدي الخلق في أي حركة من حركات الحياة. والقوي يبقى محتاج للضعيف، والضعيف محتاج لمين؟ برضو للقوي. والعالم محتاج لمين؟ للجاهل. الله. والصحيح محتاج لمين؟ الله. كل واحد محتاج لإيه للتاني؟ بس المحتاج هو الضعيف في موهبة، والمحتاج إليه هو القوي في هذه الايه. واحنا ضربنا مثلا الرجل الباشا زمان لما دخل الظهر كده جاي بقى بعد ما كان بره في شغله ولقى البيت كله ريحته وحشه، ايه سأل؟ قالوا والله المجاري ضربه وعاملين مش عارف ايه والبيت كله فصف. ما جبتوش ليه صاحب المجاري؟ والله بعتنا له كان في ايده شغله مش راضي يجي. فقال طب ودوني، ركب عربيته وراح له، لقى برضه بيعمل ايه؟ عمليه زي دي، يعني وابتدا فيها. وقال له ما اقدرش، قعد يرغريه علشان يجي وياه يروح يعمل ايه؟ اهو بقى، اهو الباشا مرفوع عليه في هذه، واللي بيعمل المجاري مرفوع فيها. ولذلك احنا ردينا زمان على العمال لما قالوا ان العمال ما يصحش ان عامل يخدم، ما يصحش ان عامل يعمل نمسح اجهزه، ما يصحش. ليه؟ قال دي جلد. فقلنا طيب ما نخليهمش يمسحوا الجسم لنا. وعملنا اضراب عن مسح الجسم وكل واحد جاب له علبة بوية وورنيش وحتة قطيفة يمسح به. فدول بقوا يجوا الاهاوي ما يلاقوش حد يمسح له. لا ما حدش يمسح له، دي شغلة حطيرة ومش عارف ايه طبعا. لحد هما ما ضربوا نفسهم. وقعدوا يعني يترجم اللي كانوا بيمسحوا الجزم عندهم يجوا يمسحوا عندهم الايه؟ عندهم الجزم. قرأت واحد بيناقشهم، الكلام ده كنت فيه متغامرة في بورصة اسمها بورصة بابار. فواحد بيناقشهم بيقول له يا شيخ انت بتيجي تمسح لنا الجزم. ايوه. والناس يحملوك اسئلة لنا لانك بتقعد تمسح لفلان ولفلان، طب اسألهم الاسئلة دي. حين اجبناك على سؤال اخذنا منك جعلا؟ قال لا، انت لما بتعمل لي عمل بتاخد جوع، وانت لما سألتني ولا اديتك الجواب ما خدتش من الجوع. لو عرفت كم كلفني اعطاء الجواب لك من عمري ومن جدي ومن اجتهادي ومن تعب اهلي في تربيتي لعرفت انني كنت ايامها مسخر لك وانت الان مسخر لي، بس الناس نظرت لي في وقت راحتي ونظرت لك في وقت عملك. يبقى القصة مش ايه القصة. يبقى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة حتى الرفق، فتنوا بالكفار يؤذوهم ويضطهدوهم ويشتموهم ويعملوا فيهم اللي ما ينعمل. ولذلك يقول أتصبرون، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. يبقى لما تصبر يبقى تمر من الايه من الفتنة. الحق سبحانه وتعالى يريد من الكون كونا مستطرقا، كل واحد ما دام ليس ابنا لله يبقى كل واحد مساو للآخر. وربنا وزع أسباب فضله على الخلق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ايه على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. يبقى إذا من النعم انه عمل ايه انه نشر المواهب في الكون كله ليصبح لكل واحد العمل يحتاج اليه من لا ايه من لا موهبة له. الفتنة اللي جت لسليمان بقى ايه؟ ولقد فتنا سليمان. سليمان ابن رسول وبعدين خد ورث الرسالة، وربنا صوب حكمه مع ابيه وقال ففهمناها ايه سليمان، وبعدين بقى قعد على الكرسي وبيأمر بينا. ما يدرينا ان ذلك قد يغري نفسه بعض الشيء، فأراد الله أن يصحح خواطره في نفسه لأنه يريده لمهمة أعلى من اللي هو فيها الآن. فماذا صنع؟ هو قاعد على الكرسي كده التفت لقى العافية اللي كانت عنده مفيش عافية، ما يقدرش يقوم، ما يقدرش يحرك إيده، ما يقدرش أي حركة من حركات الحياة. قال يا ربي الحكاية دي. فعلم ان في نفسه شيء قبل، لانه لما قال لما ركب البساط قبل البساط ميل بشويه كده قال له اعتدل يا بساط. قال امرنا ان نطيعك ما اطعت الله. يعني المساله مش وما دام انت كده اعدل انت نفسك يعني. الله يبقى رجع كذلك هنا، لا تعترف بانك ملك ونبي الاثنين واخدهم، وقد سيرت سيطرة الملوك وسيطرة الايه وسيطرة الرسل. واول واحد ياخد الحكاية دي كل الانبياء كانوا انبياء بس الا مين؟ سليمان. مش لعله بالتصويب الله له في فتوى مع ابيه وبانه اخذ ملكا ونبوة يكون دخل شيء. قال له لا ده انا اورب، انا اسلب منك حاجة اللي تتعلق بذاتك مش الملك. لا، إرادتك على جوارحك ما تنفذش، عايز تشيل إيدك ما تنشرش، عايز تتحرك ما تتحركش، عايز تتكلم ألف. وألقينا على كرسيه جسدا. ساعة ما تسمع كلمة جسد افهم أنه الهيكل المادي للإنسان بدون الروح التي تهبوه الحركة وتهبوه الحياة وتهبوه الزهر. ولذلك هناك إيه؟ عجلا جسدا نفس، مفيش فيه روح. له خوار يعني صوت زي خوار البقر. السمر لما عمله عمل له منافذ، هذه المنافذ زي الاوتار الصوتيه بحيث لما الهواء يدخل من حته ويجي يخرج يعمل حركه الايه. ولذلك يقول جسدا

يعني مش كامل التكوين الظاهري حتى. ففطن الى انه لم يقل عندما قال ذلك الى ان شاء الله. فعرفها وما نسيها بعد. فقال بعد ذلك لما اناب قال له يا رب انت عملت فيا كده لانني يمكن اتقررت بانني ملك ونبي ودي حاجه ما جاتش للرسول. انا عايز بعد ما اتكلفني بقى واتكررتني وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب وجربني هتلاقيني ايه هتلاقيني وفيت ولا افترضت بالملك اللي اوسع منك. ام قال فسخرنا له الريح. ادي اول ايه حاجه ما كانتش عنده في الملك. تجري بامره رخاء. رخاء لينه نعمه زي المطيه اللي تمشي كده هادئه ما تنطقش صاحبها ولا تجريش بتوقعه. رخاء الا ان المفسرين قالوا كلمه رخاء هنا تتعارض مع قول الله برضه في سليمان الريح عاصفه. كلمه عاصفه ضد ايه؟ ضد رخاء. قال لك هي معه رخاء انما هي عاصفه بالفعل لانها هتستعمل استعمالات متعدده. مره يكون الحمل ومره يكون الفصحى اللي كان بيروح من ايليه يروح اسمها دي كابل دي فصحى. فلما تمشي فصحى يبقى ايه هينا تمشي بيه بمهمه حمل اشياء تبقى ايه تبقى عاصفه. فالجهه في الوصف ايه جهه ايه منفكه. ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب اي رجع عن الجسديه الى الروح او اناب عن عرف السبب يعني مره ايه في اناب في السبب او اناب في المسبب الاثنين. قال رب اغفر لي اي ما سبب انك جعلتني جسدا وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. عايز ملك ما ينبغيش لحد. بقى واحد يطلب كده ملك ما ينبغيش لحد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما قال ان الشيطان عمل ايه؟ عرض لي وانا في اصلي واراد ان يشغلني عن الصلاه فامسكت به وهممت ان اربطه بساريه المسجد حتى يتفرج عليه صبيان المدينه ولكني ذكرت دعوه اخي سليمان وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فقلت ادبا مع سليمان ما نطلبش ايه ما نطلبش به. وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. انت الوهاب نعم وهاب من ضمن ما تهب الملك. ولذلك احنا قلنا ما فيش حد بياخد الملك كده. ده الذي حج ابراهيم في ربه الله قال حج ابراهيم في ربه ايه ان اتاه الله الملك مع انه كافر يبقى هو اللي بيقتل ايه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من ايه. محدش يفهم انه خد الملك كده بشطارته لان الواحد بشطارته يبقى لما يجي ينزع منه يقوشه هو ما يقدرش ايه. وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. فسخرنا له الريح. ادي اول حاجه حصلتش. تجري بامره رخاء يعني ناعمه لينه ما تتعبش راكبها حيث اصاب حيث قصد الحته اللي رايحها. نعم. والشياطين كل بناء وايه وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. البناء هو الذي يذهب طاقته في اليابسة والغواص هو الذي يكون عمله وطاقته في الايه في البحر. فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب. يبقى الريح اللي هي ملهاش لغة نفهمها تجري بامره فكأنه يصبح آمر والريح مأمورة يبقى فهمت عنه أمره. أدي واحدة. يبقى إذا الحق سبحانه وتعالى جعل لكل جنس من الأجناس لغته التي يتخاطبها في بني جنسه. وما دام يقدر يتخاطب في بني جنسه لو سخر الله هذا لإنسان يبقى يفهم عنهم. ولذلك إيه؟ قال لك علمناه منطق الطيف. الله اطلع لهم منطق.

النقل بعد يعني صافي الايه، فكأنه مش عايز النعمة دي الايه عشان يتباهى بها، بالعكس في ايده، ومع ذلك لا يأخذهم الا اقلها. يبقى اذا مأمون على الملك ولا مش مأمون على الايه؟ وايضا لانه سيجابه قوة كانت اعظم القوى في القرن الذي عاش فيه، اللي هي بلقيس وعرشها ومش عارف ايه. اذا كان الله حينما يحكي عن عرشها ولها ايه، ولها عرش عظيم، بيوصف العرش بتاعها بانه عظيم من وصف مين؟ ده ربنا اجراها على لسان الايه، على لسان الكون. وبعد ذلك هو هيصدمها، ولذلك هتيجي بقى كلمة الملك، قال لها فما اتاني الله به خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. يبقى اذا ملكا لا ينبغي لاحد من بعد، عشان ما حدش اي مالك يقدر يعمل ايه، يقدر يقول نرشيه ولا نديله ولا نبعث له هديه، ما هي حبه ايه تختبره. وانسان طالب الملك بتاعنا ده والخير والسعه اللي احنا فيها ده في اليمن السعيد، ام قلت نجربه، وذلك دل على حصافتها. قالت يا ايها الملك، والملأ هم اعيان القوم واشرفهم والمستشارين، اني القي الي كتاب كريم. انه من سليمان. طب وعرفت ان كتاب كريم ده من ازاي بقى؟ قالت لانها وجدت الكتابة في مخدعها بدون ان يأتي به رسول، محدش جه، وحد زي اللي جه الكتاب كان لازم يروح الراس قدامه ويجي يدخل ويستأذن. ده اللي عمل العملية دي بقى مسألة يعني، يعني يعني حركته في الحياة أقوى من حركته. ولذلك طلبت مشورة القوم، ما كنت قاطعة أي أمرا حتى تشهدوه. قالوا لا لا لا لا، وضعوا في الجواب مسألة ضل فيها البشر، وما هي؟ قالوا نحن أولو قوة، ما تسألناش رأي سياسي، احنا اولو قوة ولنا بأس شديد ومهمتنا تنفيذ اوامرك، ائتي ولا ما نقتلش، نآتي ولا ما نقتلش، انما انت اللي تعرف الرأي السياسي. نحن اولو قوة واولو بأس شديد والامر ايه، فانظري ماذا تأمرين. برضو دلت على انها في موقع الثقة، قالت طيب نبعث نختبر الرجل ده، طالب ملك وجاهم في الحياة أم صحيح جاي بمنهج من السماء زي ما بيقول. بعثت هدية بقى بلقيس، بعثت هدية بقى، فإذا أرسلت بلقيس هدية تبقى هدية شكلها إيه. فلما راح بها لهم قال له الكلمة اللي قلناها اللي هي إيه، أتمدونني بمال فما آتاني الله به خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليه. فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم ايه، وهم صاغرون. قالت لا ده مش بتاع دنيا ده بقى، اذا ايه نهدمه يلا نروح له. وبعدين قال ايكم يأتيني بعرشها ومش عارف ايه، ولو تيجي تنبهر وتشوف العرش ولا لا، الى ان قالت عشان ما سابت كده، قالت واسلمت، قلنا سابقا واسلمت مش لسليمان ثم مع سليمان، يعني برضو ايمان ملوك، يعني انا ما خضعتش لابن، انا خضعت للي انت خاضع له يا سليمان، ومع سليمان لمين؟ لله رب الايه، رب العالمين الله. هذا عطاؤنا فمن او امسك بغير حساب. ولذلك الذين يملكهم الله بعض مفاتيح الغيب لم يستغلوا معرفة غيب لصالح أنفسهم، ويمكن يظهر إليه، يظهر على لسانهم كلام يدل على إعجاز وعلى معجزة ولهم مجرين به ولم عرفوا ليه؟ لأن سر الله الذي وهبه مش أعطاه لهم عشان يتعالوا به على الناس، ده عشان يزدادوا عبودية واستطراق العبودية، يبقى ما يقولهاش أبدا ولي. وذلك كثير من الكرامات تحدث من الولي ولا يدري عنها إيه، ما يدرس عنها اي حاجه. ولذلك كل زمان ان سيدنا عمر حينما جاء عام والغيث امتنع والزرع ما عادش يلاقي شرب، فخرج يستسقي،

أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والله يحب هذا من العبد يبتليه عشان إيه؟ عشان يثبت إلى الله. ولذلك يقول الملائكة يا رب عبدك ضج من الدعاء لك وأنت لم تجب. قال إن من عبادي من أحب دعاءهم فأنا أبتليهم ليقولوا يا رب. الله. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. إيه الرحمة؟ وضع الرحمة إيه رحمة ليه؟ قال لك لأن يمكن عز عليه أن الناس اللي كانوا حواليهم يصابوه كده يبقى صابوه رفقا بعواطفه جبنا له إيه؟ جبنا له أهله لأن برضه له سابقة ود وحنان إليه ما إلى أخره. وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغفا. ده موضوع كلمة ضغف دي لفت إلى قصة السنة يعني بين إيدتي. ما هو الضغف أولا؟ الضغف هي حجمة الحشيش أو حجمة من شماريخ البلح شوية. فضل به ولا تخنس. كلمة فضل به ولا تخنس حتى الفتنة إلى شيء اللي كان في يمين. ويمين ده على مين؟ على من تملك عليه أن توليه باليدين. أنا أهلك. لأنهم قالوا إن الشيطان راح لواحدة من أهله وقال لها اطلبي من أيوب أنا أشفيه حالا بس يطلب يقول أنا اللي شفاني كذا الشيطان. فهي كمنها يعني مستشرفة إلى أنه يبرأ. قالت له والله ده جالي خاطر كده أنه ده من الشيطان وسمعت له ياتم إليه لي والله الذي لا إله إلا هو لأجدنك مئة مدام قالت يحلس يبقى في يمين خلاص. فإذا كان اليمين يبقى عايز إيه يبر بيمين ويضربها مية. قال له طيب ما هو النبي عليه الصلاة والسلام صنع مثل هذا حينما جاء له الرجل الأحبل. أحبل حربه نون معناه بطنه كبيرة أوي لأن فيها استسقاء المرضى الآن. وقد زنى بامرأة هزيلة مريضة وراح قال له حصل كيت وكيت خاف لا يموت. فالرجل ما يستحملش للضرب ولا يعمل أي حاجة فقال له خذ حزمة من الحشيشة فيها 100 عود أو شوية شماريخ ناخده اضربها ضربة واحدة ضربة واحدة هذه تجعلك تبرك الايه تبرك اليمين